طلع من أهله هيك، علمه أهله اليهودية أو علموه المجوسية أو علموه البوذية، فبيجي يقول لك شو ذنبه هذا الشخص الذي نشأ بين أبوين كافرين علمه الكفر وطلع كافرا؟ ليتعلم الشخص إذا أراد أن يعرف الصواب يتعلم من أهل المعرفة الثقات. هذا الإنسان الذي علمه أبواه غير الإسلام لو كان صغيرا دون البلوغ فهو ليس مكلفا، يعني لو مات صغيرا على اليهودية أو المجوسية أو البوذية على أي دين، ومات صغيرا دون البلوغ هذا ليس مكلفا. من مات غير مكلف يدخل الجنة، من مات غير مكلف يدخل الجنة. كذلك لو أن شخصا نشأ على غير الإسلام لكنه ما سمع بالإسلام، أليس كانت جاهلية؟ كان في فترة اسمها الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان انقطع الإسلام نحو 5 سنوات فيما بين الناس في الأرض، بعد رفع عيسى إلى السماء مضى زمان طويل حتى بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة الرسول بنحو 5 سنين انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض. لذلك ماذا جاء في القرآن الكريم لسيدنا محمد أن يقول وأنا أول المسلمين؟ الذي ما عرف الحقيقة قد يشكل عليه هذا، قد يقول لك كيف عم تقول في دين الإسلام قبل محمد؟ في القرآن أمر أن يقول وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين بعد الانقطاع الحاصل في هذه الفترة بين البشر اللي هي الجاهلية، في فترة الجاهلية. هذا معنى وأنا أول المسلمين، لأن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض، يتعاطف ويفسر بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. إن الدين عند الله الإسلام. وانظروا إلى هذه الآية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. من الذي يقول واشهد بأننا مسلمون؟ حواريون أصحاب عيسى، أتباع عيسى، يعني كانوا يتبعونه على دينه. يعني ما هو دين عيسى؟ الإسلام. هذا نص في القرآن الكريم. أن بعض الناس يسمع على التلفزيون يطلع واحد لابس لفة أو اسمه الدكتور أو الداعية بيقولوا أن الأديان السماوية 3. كثير من العوام يقول لك يا عم الشيخ اللي قال أو الدكتور اللي قال أو الداعية الذي قال. إذا إنسان قال كلاما يخالف كلام الله نترك كلام الله ونأخذ بكلامه، أن نترك كلامه ونأخذ بكلام الله؟ إذا واحد قال كلاما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم نترك كلام الرسول لأجل كلام هذا الإنسان، أم نتبع الرسول ونترك كلام هذا الإنسان الذي خالف رسول الله؟ نترك ما خالف كلام الله وما خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما خالف كلام الله وما خالف كلام الرسول نتركه ونأخذ بكلام الله وكلام الرسول، وما وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قال فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد؟ أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن السير سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مأمورون اتباع كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف لك أن عرف الدين الحق؟ كيف عرفت الأدلة على صحة هذا الدين؟ كيف الواحد يعرف الأدلة على صحة ما يقوله من الحق؟ الأساس الأصل المرجع الأول القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كل واحد خالف كلام الله خالف كلام الرسول لا يؤخذ بكلامه كائنا من كان، من 100 سنة ولا من 50 سنة ولا هلا ولا بعدين. الذي يخالف كلام الله كلام الرسول وإجماع الأمة فهذا لا يؤخذ بكلامه. هاي القرآن، هذا نص القرآن، هاي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عم بيقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به وبما جاء به الرسول. أنا بعض الناس يقول لك يا أخي طب ما عيسى رسول، بكي واحد يقول لك بدي أنا بعيسى آدم رسول، بكي واحد يقول لك أنا بدي أؤمن بآدم، هل يعني ذلك أن له أن لا يؤمن بمحمد؟ لا، كل من سمع دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عاقل بالغ، هذا مكلف. من هو المكلف؟ مثلا البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، فهذا صار مكلفا. هذا الجواب على يقول لك نشأ بين أبوين غير مسلمين فعلماه الكفر، إلا شو خصه وشو دخل وشو ذنبه هيك ولا؟ إذا كان بالغا عاقلا ليس مجنونا وسمع بدعوة الإسلام، الله أعطاه العقل، شو يعني العقل؟ هذه صفة تكون بالإنسان العاقل يميز بها بين الحسن والقبيح، يميز بهذه الصفة بين الحسن والقبيح. ما دام هو الله أعطاه العقل وهو بالغ وسمع بدعوة النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عليه أن يترك كل ما خالف ذلك. إذا هو أهدر هذه النعمة، ما استعمل عقله فيما يجب، فهو مع أهلته يتبع أهله على يهودية أو مجوسية أو البوذية على أي دين كان سوى الإسلام، فلا يلومن إلا نفسه. سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والعقل السليم يوافق على ذلك، عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية اللي هلأ ذكرناها في الصلاة، لا نفرق بين أحد من الرسل، معناها لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بجميع الرسل. نحن المسلمين نؤمن بجميع الرسل من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نؤمن بجميع الرسل بجميع الأنبياء. شو نعتقد؟ أن كل نبي جاء بدين الإسلام ولم يأتي نبي بغير دين الإسلام. وفي صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. بالدراسة توقف عن هذا اللفظ اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال دينهم واحد. هذا وين الحديث في صحيح البخاري؟ شو قال فيه الرسول عن الأنبياء؟ دينهم واحد. معنى دينهم واحد أن دينهم واحد وهو الإسلام. بس شو معنى الضعف لك؟ شو معنى دينهم واحد؟ شو بتقول له؟ واحد اللي هو الإسلام. فما في دين صحيح إلا الإسلام. الموضوع سهل على من سهله الله عليه، وسهل أن يفهمه من رزقه الله الفهم الصحيح. أما الذي يقول ما يناقض القرآن وما يناقض الحديث فكلامه غير مقبول. كل يوم يمكن على التلفزيون بيطلع ناس بيقولوا الأديان السماوية، بيقولوا الرسالات السماوية الثلاث، بيقولوا الأديان السماوية مهبط، الأديان السماوية الثلاث أو الرسالات السماوية الثلاث، وبيعددوا. الله ما أنزل دينا سوى الإسلام، الملائكة كانوا على الإسلام، الملائكة خلقوا قبل آدم، الملائكة خلقوا قبل آدم، آدم من حيث الجنس، الجنس المخلوقات هو آخر ما خلق الله من حيث النوع البشر، اللي هو آدم عليه السلام خلقه الله في يوم الجمعة بعد العصر قبل الغروب في آخر يوم الجمعة. قبل ذلك خلقت الملائكة، خلق الجن، خلق النور، خلق الظلام، خلق العرش، السماوات، الأراضين. آدم خلق في آخر يوم الجمعة. على أي دين كان آدم عليه السلام؟ كان على الإسلام. ورد في الحديث أنه حين خلقه الله عطس فقال الحمد لله. لما يقول الحمد لله يعني يؤمن بالله وهو نبي الله وهو رسول الله، فعلم أولاده الإسلام. شيخ من بعده علم من كانوا الإسلام، إدريس كذلك علم الإسلام، نوح علم الإسلام، موسى علم الإسلام، عيسى علم الإسلام. قد هو واحد يقول لك طب لكن ليه اسمه المسيح؟ اشتغل على غير دين الإسلام. لا، هذه صفة له فسمي المسيح، وهو أنه كان يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيبرأ بإذن الله، هذه من معجزات عيسى عليه السلام، يمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله، فسمي عيسى المسيح لأنه كان يمسح على هذا المريض وهذا المريض فيتعافى بإذن الله. ومن السياحة كمان أنه كان يمشي في الأرض كثيرا، يدور يسيح في الأرض، أن يمشي في الأرض ليبلغ الإسلام، ليعلم الإسلام. كان من أذهب خلق الله سيدنا عيسى عليه السلام، كان ما عنده بيت ملك، وإلا كان الذين يدعون الانتساب إليه الآن كانوا عبدوا هذا البيت أو كان عنده بيت، فكان عنده بيت ملك كان يسيح في الأرض. ليش يمشي في الأرض؟ حتى يبلغ الإسلام، يأكل من بقول الأرض. ماذا يجد في الأرض بدون طبخ؟ هلا الطبخ بعض الناس ما بيأكلوا بقول الأرض، الحشيش اللي يطلع من الأرض، ويلبس الصوف الذي يكون على غنم من غير صناعة. هلا نحن بيعملونا يقماش، يعملون أي سراويل وقمصان، وكان يلبسه يغطي بهذا الشعر، يغطي جسمه عليه السلام، ويدور في الأرض حتى يبلغ الدين سيدنا عيسى المسيح. فسمي عيسى المسيح لأن فيه هذه الصفة ولأن فيه تلك الصفة، وهو أنه يمسح على الأعمى الذي ولد أعمى فيبرأ يتعافى، مش لأنه على دين هؤلاء. نعم، هذا قرآن الآية، سؤال واتباعه الحواريون، واشهد بأن مسلمون. وهو بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني هو عيسى عليه السلام بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد له 5 أسماء، قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل، هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، هذا كلام اللي ورد في القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، يعني هو بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشفاعة لا تكون لغير المسلم، لغير المسلم لا يشفع نبي ولا يشفع ولي ولا يشفع ملك لغير مسلم. الشفاعة يشفعها النبي والملك، والطفل يشفع لأبويه، بس أي أبوين؟ المسلمين، يشفع لأبويه المسلمين، المسلمين. الكافر لا أحد يشفع له. ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته، فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان. لأن التقي لا يحتاج للشفاعة، التقي الذي تجنب الكبائر ولو حصلت منه الصغائر الله تعالى يغفر له ذنوبه الصغيرة بتجنبه للكبائر، تغفر له الصغائر، كما قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذي يتجنب الكبائر إلا اللمم، يعني الصغائر، الله يغفر له الصغائر بتجنبه للكبائر. إن ربك واسع المغفرة، أي يغفر له، أي يغفر له. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذي يتجنب الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر. عشان هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الأتقياء لا يحتاجون للشفاعة، سيدخلون الجنة بلا عذاب. التقي يدخل الجنة بلا عذاب، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا من الأتقياء الذين يتجنبون كل الذنوب الكبائر والصغائر، الله قادر على كل شيء. أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم. يعني توجد شفاعتان، شفاعة للإنسان المذنب المستحق للعذاب اللي هو مسلم حتى ينجو من العذاب بالمرة، وشفاعة للإنسان المسلم يستحق العذاب دخل جهنم يشفع له حتى لا يكمل عليه بقية الوقت الذي استحقه من العذاب في جهنم، الله تعالى يعفيه من بقية العذاب فيدخل الجنة بعد أن يكون نال قسطا من العذاب. هذه تسمى شفاعة وهذه تسمى شفاعة، يعني في شفاعة للإنقاذ من العذاب، في شفاعة للإنقاذ من بقية العذاب الذي استحقه المسلم المذنب الذي مات عليه ذنوب كبائر بلا توبة. العلماء يقولون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، أن الإنسان المسلم الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصده حسن، قصده تقربه إلى الله، وزيارته مشروعة، ليس يترك الفرائض ويذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يحب منا أن نترك ما فرض الله حتى نعمل نوافل، هذا يكون معه ميزان صحيح، الذي يترك الفريضة ليعمل النافلة. يعني حضوركم مثلا، إنسان مثلا كان لا يصلي ثم تاب إلى الله وعليه قضاء الصلوات، هذا ماذا يجب عليه؟ أن يشغل وقته بأي شيء؟ قضاء الصلوات، قضاء الصلوات التي فاتته. هل له أن يصلي النوافل؟ لا، ليس له. كيف يعني؟ مثلا حضورك مثلا للتقريب للفهم، إنسان اقترض من شخص مالا وحل أجل وفاء القرض، والإنسان صاحب المال صار يطالب وقال له رجعنا المصريات اللي أقرضناك إياها، أعطينا الدين اللي أعطيناك إياه. قال له ما بدي، بدي أروح وزع مالي على الفقراء والمساكين، بدي أروح أجيب الجامع وزع مصرياتي. هل يجوز له توزيع المال قبل وفاء الدين الذي فرض عليه أن يفيه؟ لا، لا يجوز له. ليش؟ لأنه ترك الفرض الذي فرضه الله عليه، راح يعمل شيء باسم النافلة بس ما له ثواب، لأنه يجب عليه أن يفي القرض. مثل واحد مثلا عليه قرض استحق، وصاحب الدين بده المصاري يريد ماله، لا يعطيه ماله، بيروح مثلا يصرف ماله في التنعم، يشرب أبيل، يشرب سجاير، يشتري فواكه يأكل، وفرض عليه أن يفي الدين الذي عليه، عليه معصية. لما يروح يشرب أبيل، يشتري أبيل تنبك، ويشتري سجاير، ويشرب، عليه معصية كبيرة، مش معصية صغيرة، عليه معصية كبيرة حين يتنعم ويصرف ماله ويترك وفاء الدين الذي يجب عليه أن يفيه. طب الشخص اللي عليه قضاء صلوات يترك قضاء الصلوات ويصلي النوافل، ليس له ذلك. لذلك قال الحافظ ابن حجر نقلا عن بعض الأكابر، أي أكابر العلماء، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فضوها هاي، لأنه هذه بنعاني فيها مع العوام كثير. تلاقي واحد بيسألنا أنه عليه قضاء صلوات، بس أنا بحب صلي السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه. أنت عم تدعي أنه بدك تتقرب إلى الله، خذ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ينويه عن ربه عز وجل. مش بدك الثواب؟ تريد الأجر؟ تريد الثواب؟ اسمع شو عم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أكثر الثواب، أعلى الثواب بشو بيكون؟ بالفرائض. أنت يجب عليك أن تقضي الصلوات، بتروح بتترك القضاء اللي هو واجب وثواب الفرض أعلى، بتروح بدك تعمل نوافل. فأنت كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن بعض كبار العلماء، شو بتكون إذا فعلت ذلك؟ انشغلت، مغرور بتكون. أما إذا اشتغلت بالفرض وشغلك هذا عن النفل فأنت معذور، أنت عم تعمل صح. عليه واحد قضاء صيام فاته بلا عذر، قال له إجا يوم الاثنين، قال أنا بدي صوم الاثنين، وعليه قضاء صوم فاتك بلا عذر، افترضت عنا متعديا، شو بتعمل بالأول؟ تقضي، ثم بعد ذلك بتصوم النوافل لتخلص القضاء. فهون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: من زار قبري، أي زيارة شرعية، مال حلال ونيته خالصة، ولم يكن هذا شاغلا له عما فرض الله عليه، ولا صرف هذا المال، ولا صرف هذا المال وعليه واجب في ماله تركه وجاء يصرف هذا المال في الذهاب لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا امرأة سافرت وحدها بلا محرم فقط لتزور الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس للمرأة أن تسافر بلا عذر بلا محرم لو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول نهاها عن ذلك، تروح تقول أنت تقرب إلى الله زيارة الرسول بفعل هو نهاني عنه، كيف تركب معها؟ كيف تصبر؟ هي تقول أنا راح أزور الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى المرأة عن أن تسافر هذا السفر الطويل بدون محرم بدون عذر، ما عندها عذر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الوقت زيارة أشعري الذي زيارته شرعية هون ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبلي وجبت له شفاعتي. يعني إذا كانت زيارته شرعية يستحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شفاعة التي هي شفاعة الإنقاذ من العذاب. يعني كان مستحقا للعذاب بذنوبه التي كان فعلها ولم يتب منها ومات وهي عليه، الرسول يشفع له تلك الشفاعة اللي هي شفاعة الإنقاذ من العذاب. وأما إن كان لا يستحق العذاب لكونه من الأتقياء فإن زيارته تكون رفعا لدرجاته، تكون زيارة للرسول صلى الله عليه وسلم رفعا لدرجاته لدرجة هذا العبد المؤمن الذي زار الرسول زيارة شرعية. العلي قضاء ما بينوي العلي قضاء صلوات فاتته بالعذر لا ينوي بالنوافل من الصلاة التقرب إلى الله ليعمل يعملها بدل القضاء، مش بأي طاعة يعملها، لأنه هاي الصلاة من جنس الصلاة، هاي صلاة وهي صلاة. ليه بده يقول أعمل نافلة هو بالنية بس بيعمل بيقولها بينويها بيقصدها أنه تكون قضاء؟ هل له ذلك وعليه قضاء واجب معجل لكونه ترك الصلاة بلا عذر؟ ليس له ذلك. أما إذا ذكر الله تعالى مثلا له ثواب، ما دخل هذه عبادة أخرى اللي هي مجرد الذكر، صار يستغفر الله، صار يقول لا إله إلا الله، له ثواب على ذلك. كذلك إذا كان في أهل ضرورات من فقراء المسلمين مثلا، هو يعرف أن هذا المال الذي يصرفه في هذا يستعمل في إنقاذ أهل الضرورات، واستعمل هذا المال لسفر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له ذلك، يكون ترك فريضة وذهب باسم أنه يعمل نافلة، لأن إنقاذ أهل الضرورات واجب على أغنياء المسلمين. إذا واحد عرف بأهل الضرورات وهو من الأغنياء فرض عليه أن ينقذهم، هذا على كل أغنياء المسلمين أن ينقذوا أهل الضرورات. ولا تكونوا للكفار، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع، أول من يشفع وهو أول من تقبل شفاعته وهو أول من يدخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم آتي إلى باب الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب، يأتي الرسول إلى باب من أبواب الجنة قال عليه حلقة فأحرك الحلقة، على باب الجنة حلقة يحركها الرسول فيقول خازن الجنة، من خازن الجنة اسمه رضوان عليه السلام، فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. يعني لا يفتح باب الجنة لأحد قبلك، يفتح باب الجنة فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبيون. انتبهوا، مش تدخل أمة محمد قبل النبيين، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أول الأمم دخولا للجنة، صحيح المؤمنون، يعني مش معنى أنهم يدخلون قبل الأنبياء، يدخل محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم سائر الأمم، بس أول شيء يدخل سيدنا محمد ثم النبيون عليه الصلاة والسلام. وراء الحديث نرجع نذكر فيه أن هذا من فضائل الأعمال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لأخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. هذا الحديث العلماء قالوا على ظاهره أنا الزعيم أي كافر ضامن، أنا الزعيم أي كافر ضامن أن الذي يقول هذه العبارة كل صباح في يوم قيامة أنا أخذ بيده حتى أدخله الجنة، يعني بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنة يقف عند باب الجنة، كل إنسان من أمته كان يقول هذا الدعاء هذا الذكر العظيم الرسول بيده يمسك بيده حتى يدخله الجنة. والله قادر على كل شيء. شو واحد الله يعطي ساعة على طرق في ملايين كيف بده يفوت على الجنة بيده؟ بالجنة ما في تعب. ما هلا مش في ملايين من المسلمين بيسلموا على الرسول وبيصلوا على الرسول، والرسول شخص واحد، كيف برد عليهم مستنام؟ الله يمكنهم من ذلك، الله قادر على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي ناهيا بلغته. يعني اللي سلم على الرسول عند قبره الرسول يسمعه ويرد عليه السلام، الرسول يرد السلام. في حدا منكم اظن اكثر واحد رايحين بموسم الحج، كيف يكون الزائرون في ذلك الوقت؟ الاف مؤلفة كالموج، كالسيل كالموج عم يمشوا، كل شعب بيقولوا السلام عليك يا رسول الله، والرسول يرد على كل مسلم يسلم عليه. فان قلت كيف يرد الرسول سلام المسلمين وهم ملايين او الاف، انا عم نحكي ملايين، مش بس اللي عم يسلموا عليه عند قبره في بقاع الارض، في كل الوقت الناس من المسلمين عم يقولوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحو ذلك. بعض المسلمين يقولون الجواب أن الله قادر على كل شيء، فيمكن رسوله محمدا من الرد على كل المسلمين في هذا الوقت، والله قادر على كل شيء. كمان كل واحد، بس الرسول شو قال؟ من قال إذا أصبح، يعني في كل صباح، رضيت بالله ربا، أي أحببت أن الله ربي، أحببت ذلك، وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، أنا أحب أن الله ربي وأحب أن محمد النبي وأحب أن الإسلام هو ديني. الرسول كافر له، ضامن له أنه يمسك بيده حتى يدخله الجنة. وأما المرأة التي تحافظ على ذلك، قال العلماء إن كان بينها وبين الرسول نسب، يعني جدها رسول الله، فيمسك بيدها صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن بينها وبين الرسول نسب ولا محرمية، ما في لا نسب، من ليس الرسول جدا لها ولا في محرمية بينها وبين الرسول، يمسك بيدها فوق الثوب ويدخلها الجنة حتى يتحقق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه مثل الدعاء، هذا ما تتركوه يا أحبابنا في كل صباح، كلكم قولوا ذكورا، لأن هذا ذكر حتى الحاضر يجوز لها أن تذكر الله. حال ما ممنوع عليها الذكر، ممنوع عليها أن تقرأ القرآن، الحائض والنفساء، أما الذكر فيجوز لها وفيه ثواب، لها ثواب على هذا الذكر. الروح، يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الله تعالى خالق كل شيء، خلق الأجسام اللطيفة كالروح، الروح جسم لطيف لا يعرف حقيقته إلا الله. جسم لطيف يعني لا يضبط باليد، كل واحد منا هلا عايش فيه روح، فمعناته ان هذا الانسان مخلوق، لان فيه دليل على ذلك، وفي شيء مخلوق، ومعناته ان الروح مخلوقه، ومعناته لا يجوز ان يقال عن الله روح، لا يجوز ان يقال عن الله روح. الله ليس روحا وليس جسدا وليس حجما بالمره، الروح جسم لطيف يعني لا يضبط باليد، لا يمسك باليد، كما الملائكة أجسام لطيفة. أليس سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مجالس الذكر، مجالس العلم، تحفها الملائكة بأجنحتها، ملائكة الرحمة يحفون الحاضرين بأجنحتهم. في شو مرة واحد منكم عادة بحس أن الملك واقف جنبه يحفه بجناحه؟ لا يحس بهذا، لأن الملك لطيف، ألطف من الهواء، ألطف من الريح، جسمه ألطف من الريح. إن هلا تفتح المكيف وجع عليك الهواء تحس فيه الهواء، الريح جسم لطيف، الملك ألطف منه، مش هيك؟ أنت لا تحس به، قد تحس ببعض آثاره من الأنس الذي يحصل لك في مجلس الذكر أو مجلس العلم، تشعر بآثار وجود الملائكة، أما بالملك عادة لا تحس أنت بوجود الملك. أي ذكر عم نحكي؟ الذكر الصحيح، ليس الذكر مع التحريف، ذاك لا تحضره الملائكة بل يحبه الشياطين. الذكر الذي فيه تحريف العلماء نهوا عنه، قالوا هذا لا يجوز، خاصة ما يحصل في الشاذلية، شاذلية فاس الأول الذين كانوا في المغرب، هؤلاء كان طلع منهم تحريف لفظ الجلالة، بدأوا بتحريف لفظ الجلالة ثم صار الناس يتناقلونه، يعني شيع بتحريف لفظ الجلالة مثل اللي يقولوا الله الله. العلماء قالوا لا يجوز تحريف لفظ الجلالة، قالوا لا يجوز النطق بأسماء الله على غير الوجه الصحيح. تعرفوا لأي حد قالوا؟ قالوا حتى لو شخص يريد أن يقول يا حي عن الله، يا حي هذا من أسماء الله الحي القيوم، قالوا لا يجوز أن يقول يا حي تخفيف، بل يفسد المعنى. إذا قال يا حي يفسد المعنى. أكثر الذين يقولون باسم أنهم يذكرون الله شو بيقولون؟ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. هل يقولون يا حي يا قيوم؟ وإذا وقفوا عند لفظ الحي هل يقولون يا حي؟ يقولون هكذا؟ لا. ما تعلموا، والجهل ليس عذراً. في حرب نحن بينه وبين الجهال وبينه وبين المتعلمين، لأنه أول شيء عادة بقول لك إيه يا شيخ؟ يا ما كنا عارفين، علينا مؤاخذة إذا لم نعرف، شو بيكون جوابك أيها المتعلم؟ نعم لا يجوز لك ذلك. بتقول لك شو الدليل؟ بتقول له قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. شو يعني ولا تقف ما ليس لك به علم؟ يعني لا تقل ما لا علم لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل ما لا علم لك به. فأنت لما عم تقول الله، لو قلت أنا ما بعرف لا عذر لك، الجهل ليس عذرا. لو كان الجهل يسقط المؤاخذة لصار الجهل أحسن من العلم. أي بريح أكثر، جهل ولا العلم حيث التعب الجسماني والفكري؟ الجهل. إنسان عدم اللي عم يرتاح ولا يتعلم صار أحسن من اللي عم يتعب يتعلم. هل هذا يوافق كلام الرسول؟ هل يوافق كلام الله؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم، يعني أمر بالأول، قال أيها الناس تعلموا، ما قال أيها الناس اجهلوا، وإنما العلم بالتعلم. ما قال إنما العلم بالنظر إلى التلفزيون، ولا قال إنما العلم بالمطالعة في الكتب، وإلا كلمة أعطيناكم الكتب ولو كانت صحيحة. نقول يا أحبابنا ليش لم تحفظنا؟ ليش تجوا من البيت هون البلد وشتى؟ عضو البيت هاي الكتاب. هل هكذا تعلم علم الدين يكون؟ لا مش هيك. الرسول قال وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. الذي يريد أن يأخذ علم الدين لابد أن يتعلمه من مين؟ من أهل المعرفة الثقات، مشافهة يأخذ منهم بالمشافهة، كما أخذوا عن أمثالهم، كما أخذ أمثالهم عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ علم الدين، ما في طريق تاني، لا يوجد طريق آخر. يفتح التلفزيون يقلب المحطات كلمة طلع واحد عجبه شكله أو عجبته طريقة أو أشعر له بدنه إلا كف شعر بدني، هو عم يحكي هالقصة إلا كأني قاعد مع الرسول والصحابة. إذا كان كلاما صحيحا لا بأس، هو شعر بدنه ولا هو شعر بدنه. بس الذي يحزن أنه عم نسمع كلام في ضلال، في فساد، في مخالفات للقرآن، مخالفات لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على شاشات التلفزيون. وكثير من الناس صاروا يعتمدون ذلك باسم تحصيل العلم. هل هكذا يحصل علم الدين؟ لا. وكثير منهم فيما أعلم في مجال تجربتي يعني لا يقبلون التراجع عن الفساد، يراجعون فلا يرجعون. فهؤلاء ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أن نحذر منهم، يجب علينا أن نحذر منهم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد طعاما أي قمحا فوضع يده فيه ووجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني يا صاحب القمح؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. فقال هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا، يعني من غشنا ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا، لا يجوز له ذلك. هذا عن القمح، فكيف الذي يغش الناس بأمر الدين؟ ليس أشد؟ الشرط. الرسول ما سكت عن هذا عليه الصلاة والسلام، فكيف يسأل عن الشخص اللي عم يوقع الناس بالكفر؟ يوسف القرضاوي مثلا على سبيل المثال للحصر، ما بيساعد المجلس نقول كل اللي بنسمعه. أنا سمعته بيردني على التلفزيون أكثر من مرة، قال محمد يجتهد في التشريع ويخطئ. عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ضد القرآن ورجع فلم يرجع. هذا واحد قال لي طب راجعته وحكيته معه ولا عم تحكوا عليه بعض الناس هيك بيقولوا. رجع فلم يرجع وأصر وسمعته الذين يراجعونه على التلفزيون عم يتلفنوا له وما رضي أن يرجع. ماذا قالوا له اللي عم يراجعوا؟ قالوا له كلام صحيح. قالوا له قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الرسول إذا تكلم في الدين لا ينطق عن الهوى بوحي من الله. هل يحتمل أن يكون في الوحي خطأ؟ أعوذ بالله. إذا قال خطأ يعني ينسب الخطأ إلى الله والعياذ بالله تعالى. من أرسل محمدا رب العالمين؟ أرسله لهداية الناس. الرسول لا يضل الناس، لا يقول لهم في الدين ما يخالف الواقع ما يخالف الحقيقة. فقال له الإنسان اللي عم يراجع قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني الرسول ما بيغلط في الدين. قال شو قال له؟ قال له ده مش كلام الرسول، ده كلام لمن مالك. هو هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك له كلام، وقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني نحن العلماء نخطئ مهما علونا في العلم نخطئ، أما صاحب هذا القبر أنه هو كف المدينة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الدين، ما هو بده يتراجع. فماذا يجب علينا؟ أن نحذر منه. حتى من مدة بسيطة حكيت لكم يا أنا بعيني شفته على التلفزيون عم بيقول له واحد أنه أنت يا شيخ ترضى بحرية الإنسان يعني أن يختار ما يشاء؟ قال له ما دام له الحرية يختار ما يشاء. قال له يعني إذا ترك الإسلام انتسب لدين آخر؟ قال له إذا ترك الإسلام وانتسب إلى دين آخر كأن تهون. بس هو قال له شيء ثاني دين ثاني. قال له له حرية في ذلك ما دام هو يختار هذا. هذا يوافق كلام الله وكلام الرسول؟ لا، هذا يخالف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو كان له أن يختار غير الإسلام لما الرسول إذا جاهد وقاتل حتى يدخل الناس الكفار في الإسلام؟ لو كان لهم أن يختاروا غير الإسلام ليش قاتلهم؟ لما دعاهم وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات الرسول؟ ليش أبو بكر يبعث جيش المسلمين لقتال مسيلمة الكذاب ومن اتبعه؟ كان قاعد ببلده وقاعدين ببيوتهم الجماعة، ما قالوا له لا لأبي بكر جايين نقاتلك، إنما تبعوا مسيلمة ابن حبيب مسيلمة الكذاب تبعوه في ادعائه النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. صار يقول أنا رسول الله، تبعوه هذول الناس ارتدوا يعني عن الإسلام. فأرسل أبو بكر الجيش لقتالهم وهم في ديارهم. لو كان لهم أن يختاروا ما يشاءون من الدين كان يرسل لهم جيش ويتعرض هذا الجيش لخطر القتل. كان يفعل ذلك أبو بكر وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما طبق الحكم الشرعي. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. الرسول يقول هذا للحكام، يعني احنا ما لنا حكام، مش نحن اللي نطبق هذا الحكم. من الذي يطبق هذا الحكم؟ الحاكم الخليفة. هو كان خليفة كان حاكما فطبق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. في حدا قال له غلطان يا أبي بكر في هذا؟ ما حدا قال له انت غلطان. بالعكس الذي فعله سيدنا أبو بكر هو الصواب. الصحابة ذهبوا وقاتلوا بأمر منه. فهذا الذي يقول الإنسان له حرية أن يترك الإسلام إلى دين آخر هذا ملحد، كلامه فاسد، كذب الله وكذب الرسول. ومن كذب الله والرسول في حكمه يرتاح. الذي يكذب الله ويكذب الرسول لا يكون مسلما. ما تقول على رأسه لفة أو معه شهادة دكتوراه؟ أبو بكر ما كان معه شهادة دكتوراه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. من يأخذ منه العلم؟ وإذا واحد معه شهادة الدكتوراه لكنه يحرف دين الله هل نأخذ منه علم الدين؟ لا. فبنا ننتبه يا أحبابنا، علم الدين لا يؤخذ من إلا من أهل العلم الثقات بالمشافهة. بالمشافهة مو بتطالع الكتاب لحالك ولا تسمع لغير أهل العلم الثقات الذين خالفوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عدة نساء عفيف عن العمق الأسري بطوف عدمانهم تقول هي بعد تدافع عن مشابهات بين الأجيال. كمان هذه اللحظة كثير عم يكرروها هلا على التلفزيون، عم يعلموها، عم بيقولوا على دعم المساواة بين الأديان. هذه الكلمة فاسدة. لو كان في مساواة بين الأديان، ما معنى ما جاء في القرآن الكريم؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فاسق هنا معناه الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين المجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المجرمين هم معناه الكفار. هذول معقول المساواة بين الأديان، أليس تبدأ الآيات؟ تبدأ الآيات. صار معنى كلامهم إنه ما في فرق بين الإسلام وغير الإسلام، لكن ليش ندعو الناس للإسلام على زعمكم؟ إذا ما في فرق. إذا كنتم متساويين مع بعض، لما الدعوة إلى الإسلام على زعمكم؟ صار ما له معنى. صار على زعمكم ما له معنى أرسال الأنبياء والعياذ بالله. لو كان في مساواة بين الأديان وللإنسان أن يدين بما شاء ويختار ما شاء من العقائد، لما أرسل الله الأنبياء؟ ما معنى إرسال الأنبياء؟ أليس يدعون الناس للإسلام؟ أليس يدعون الناس للإسلام من كان على غير الإسلام أن يترك هذا الذي هو عليه وأن يدخل في الإسلام؟ هذا معناته. على مقتضى كلامه ما في له معنى لكن إرسال الأنبياء والعياذ بالله. كذبوا القرآن، جعلوا المؤمن كالكافر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، على مقتضى كلامهم مثل بعضهم. أصحاب الجنة هم الفائزون، على مقتضى كلامهم كلهم الفائزون، معقول ما في فرق؟ معقول ما في فرق؟ صار معنى كلامهم أن الكل فائزون. لو كان الكل فائزون لكيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، والذي نفس محمد بيده إنما يدهدره الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيقول هذا المشرك هذا الكافر لا وزن له عند الله، لا قيمة له عند الله. يوجد حشرة سوداء صغيرة اسمها الجعل، هذه تتقوت بقدر من آدم، تأخذه ثم بأنفه هكذا تدفعه تجمعه وتأكله وتتقوت به. الرسول عم بيقول هذا الذي تدفعه الجعل بأنفها خير عند الله من هؤلاء المشركين. هذا يستوي مع المؤمن اللي هو الجعل الذي بيدفع الجعل هذا خير من هذا المشرك، يجعله والمسلم سواء والعياذ بالله. أليس يكون كذب الله وكذب الرسول؟ الله تعالى قال عن الكفار: أولئك هم شر البرية. قال عن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات: أولئك هم خير البرية. أنت فكر شوي، خير البرية مثل شر البرية؟ هذول مثل هذول؟ خير البرية يساوون شر البرية؟ أعوذ بالله. يعني شر البرية؟ يعني أسوأ ما خلق الله البرية، البرية الخلق يعني. شر البرية أي شر الخلق، الكفار هم شر الخلق، هذا معنى هذه الآية. والصالحون هم خير الخلق، خير خلق الله، أولئك هم خير البرية. عن الكفار الله تعالى قال: أولئك هم شر البرية. شفتم؟ هذا اللي عم بيقول هيك يساوي بين خير البرية وشر البرية. أليس كذب القرآن الكريم؟ الله قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، كل شيء يدب على وجه الأرض، إذا كان حصان أو حمار أو خنزير أو حية أو إنسان، كل هذا يقال عنه دابة. هلأ الناس صاروا يستعملوا الدابة عشو البعيمة مثل الجمل مثل الحصان مثل الحمار، بس في أصل لغة العرب القرآن بلغة عربية بلسان عربي مبين. أصل لغة العرب شو يعني دابة؟ ما يدب على وجه الأرض. هذه آية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أي شر ما يدب على وجه الأرض، يعني هم أحقروا عند الله من الحمار والخنزير والحية وسوى ذلك. هؤلاء يقال عنهم هم والمؤمنون سواء، أعوذ بالله، ما هذا الفهم السقيم؟ هذا عم ينشروه كثير، منبه عليه عم ينشروا كثير، يجب أن يحذر منه لأنه فساد. قوله فساد، اللي بيقول بتساوي الأديان قوله كفر والعياذ بالله. اللي بيقول بتساوي الناس، تعرف شو بيعملوا كمان حتى يموهوا على الناس؟ سمعت واحد من كم يوم أنه مسلم، هو قال له ما في فرق بين الناس، قال له النبي محمد بيقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ما في فرق بيناتهم، وعم تقول إلا بالتقوى. إيش في كافر تقي؟ في كافر يوصف بالتقوى؟ من هو التقي؟ المؤمن الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. الكافر ما بيدعي عنه تقي، وبيرجع يستشهد بهذا الحديث على كلامه الفاسد بيقول ما في فرق بين الناس. بس هو المشكلة الكبير أنه قل الذين ينكرون هذا الفساد، خاصة الذين هم في مناصب رسمية. والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأيت أمتي فهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. يعني حين يصل الحال بهذه الأمة إلى أن يترك إنكار المنكر يقل الخير فيه، هذا حصل لله. لا ينكرون هذه المنكرات، لا يعينون على إنكار المنكر. شيخنا رضي الله عنه قال منذ 40 سنة، هذا قال منذ 10 سنوات تقريبا أو أكثر من 10 سنوات، قال منذ 40 سنة كنت أقعد في مسجد الفطاط في دمشق في حي القيمرية، هذا كان هو يسكن في غرفة هناك. قال فكان يأتي خطباء المساجد إلى ذلك المسجد فأسمعهم يتحدثون بما خطبوا في يوم الجمعة. قال فما سمعت واحدا منهم قال اليوم حذرت من الكفر، اليوم حذرت ممن يسب الله، اليوم علمت التوحيد. قال ولا مرة سمعت واحدا منهم قال هذا. قال كان غاية ما يقولونه اليوم أنا حذرت من السفور، السفور يعني اللي تكشف وشها، وآخر يقول اليوم أنا حذرت من السينما. قال هذا غاية ما كنت أسمع منهم، ولا مرة سمعت واحدا يقول اليوم حذرت من سب الله. قديش بلاد الشام يسبون الله؟ كل يوم عايشين بلاد الشام، لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، هذه بلاد الشام. أليس كثير من الناس يسبون رب العالمين؟ ومن سب الله كفر، ما في خلاف. ليش الخطباء على المنابر لا يحذرون من هذا؟ مقصرون معناته أنهم مقصرون، تركوا أمرا واجبا، أمرا شرعيا واجبا. بتركهم لهذا شو بيصير؟ شو بيزداد؟ الكفر والفساد. بيصير بعض الناس لما يكفر تجي عم تراجع شو بيقول لك؟ ما كنا عارفين انه كفر، استغفر الله. هل للكافر ان يقول استغفر الله؟ لا، ما بتنفعه. اذا كفر عليه ماذا؟ ان يتشهد، عليه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مشايخ الدول عايشين بالصين، مشايخ الشام عايشين بالصين، عايشين بالشام، مشايخ الاردن عايشين بالصين، عايشين وين؟ بالاردن. ذهبت بسنه 82 للاردن، نزلت على الناس بالزرقاء، طلعت صبيحة ذلك ضحى ذلك اليوم من البيت، شفت ولدين بست سنين 5 سنين 7 سنين بهالأعمار، هذا يسب رب العالمين وهذا يسب رب العالمين. من أين جاءوا بهذا؟ عادة من الكبار، عادة مش إني ألفوها بالعادة، سمعوها من الكبار. المشايخ ما يعرفون هذا، عشت نحو 10 سنوات متواصلة هناك. قبل ما أصير خطيب جمعة كنت روح على المساجد، ولا مرة سمعت واحد عم يحذر من الكفر، ولا مرة سمعت واحد يحذر من مسبة الله، ولا مرة سمعت واحد يحذر من مسبة دين الإسلام، ولا مرة سمعت واحد يحذر من كلمة حرية الفكر والعقيدة والرأي، ولا مرة. معناته مقصرون. اللي بيحكي عن غزوة أحد، اللي بيحكي عن غزوة بدر، اللي بيحكي عن غلية البندورة وغلية الخيار، إذا الناس سمعت إنه غلية البندورة وغلية الخيار، من كل يوم يقرأ من الجريدة، كل يوم يشوفوه على التلفزيون، ماذا يستفيدون من هذا؟ يستفيدون في دينهم؟ لا يستفيدون. كنت درس واحد اسمه منصور هناك، فقال لي مرة دخلت المسجد فأنهى الخطيب الجمعة بسرعة الخطبة وصلينا وخرجنا. قال لي هو جارنا صاحبي أنا وياه. قلت له ما لك يا شيخ مستعجل اليوم؟ قال له سننسفها نسفة، معزوم على المنسف يعني، هناك بيعزموا على المنسف. من أجل المنسف قال له استعجلنا بالخطبة والصلاة، قال له سننسفها نسفة. الذين انشغلوا بهذا وتركوا تعليم الناس هم أنفسهم ما تعلموا، هل يتوقع منهم أن يعلموا؟ إذا كانوا هم أنفسهم ما تعلموا علم الدين وما تعلموا الضروريات يتوقع منهم أن يعلموا، توقع منهم أن يكونوا عونا لأهل الحق إلا من هداه الله. تفوت على المسجد تسمع واحد قالوا لي هذا الشيخ مشهور كثير، قلت له روح احضر مجلس من مجالسي، أول ما فتت بعد دقائق على الأديان السماوية، لا دين سماوي إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. رجل عمره فوق 60 سنة ليس في لحيته شعرة سوداء ومشهور له شهرة وبلوغ، قالوا لي هذا من المشايخ جاي يعطي محاضرة، قلنا بروح لله تعالى نحضر نحسن وضعنا. أول ما عرضنا الأديان السماوية، العامي الجاهل حين يسمع كلمة الأديان السماوية وين بينصرف ذهنه؟ لأنه في أكثر من دين أنزله الله، هيك بينصرف الذهن عادة. هؤلاء قصروا، أنتم لا تقصروا. إذا واحد يقول لك واحد إن آمنا مشايخ، أي واحد فيكم يا أحبابنا الكبير والصغير وخواتنا النساء، فرض علينا أن نعلم هذا العلم الضروري لمن نستطيع، وأن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف على قدر وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشيء كمان اللي يحدد أن هؤلاء بدل أن يكونوا عونا لنا على الحق النار يكونوا عونا لغيرنا علينا. فمرة أخطب خطبة الجمعة في المسجد اللي كنت أخطب فيه، فبيحضر واحد من كبار مشايخ البلد، ما حقول منصبه ولا حتى ما ينحرف، من أكبر المناصب هناك، فكانت الخطبة عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، كنت أعمل أنا سلسلة الخطب حتى يكون متناسقة وأذهان الناس تمشي معي. فبعد ما أنهيت الخطبة والصلاة جيت لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل له مقام عند الناس ما فاهم شو قال لي، قال لي شوف يا شيخ الخطبة اللي خطبتها هذه لا تخطب على المنبر، هذا الكلام الذي قلته يقال للعلماء في بعض المجالس فقط، المنبر فقط للموعظة، المنبر للموعظة. إذا واحد الناس هقول له مثلا كثير يكون واضح، إذا إنسان طبيب وجيء له بشخص مريض، هذا الطبيب حاذق فوجد أن به علة في القلب وعلة في الكلى وعلة في الرؤى في الرئتين مثلا، وأصبع عشر صغير عم يشعر، ببلش يعالج له أصبع عشر صغير أو ببلش يعالج له القلب، ببلش يعالج له الكلى، ببلش يعالج له ما هو أهم. أي طبيب حاذق هيك بيعمل، إذا ترك الأهم واشتغل بس يعالج له شو بيقولوا الناس عنه؟ ما فهم من هذا؟ هذا بحياة عادية. طب إذا واحد إجا عندك جاهل بأمور الدين، لا يعرف العقيدة، لا يعرف الله، لا يعرف الرسول، لا يعرف ما هي الكفريات، ولا يعرف الصلاة ولا الصوم ولا الوضوء ولا الطهارة عن الحدث الأكبر ولا الاستنجاء، قل له اليوم درسنا عن الاستنجاء ولا ببلش أعطيه العقيدة، أو قل له اليوم صحيح غزوة بدر، سيعتاد اليوم عن غزوة بدر، شوف كيف حيشعر بدرك الله تضر معه بتبكي، هيك بعطيه ولا بعطيه ما هو يحتاجه أولا؟ الرسول حين علم الناس شو علمهم بالأول؟ الإيمان، الإيمان، الرسول علم الناس الإيمان، ثم بعد ذلك علمهم القرآن كما قال أصحابه، قالوا كنا نتعلم الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا من مين تعلموا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس جهلهم في أصول الاعتقاد كثير، إذا جاء عندك شو تعلموا؟ تعلموا في أصول الاعتقاد ما هو يحتاج إليه، تبدأوا من أهم ثم المهم. ما عم نقول الاستنجاء منه مهم ولا عم نقول الوضوء منه مهم، لا ما عم نقول هيك، عم نقول يوجد ما هو أهم فنبدأ بالأهم.